السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس الأول من الكتاب الرابع المقروء في هذا المقرر، ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وتقدم معنا أنه سيطرد معنا مقدمتان في ابتداء كل درس، المقدمة الأولى متعلقة بالمصنف، والمقدمة الثانية متعلقة بالمصنف. فأما المقدمة الأولى فهي ترجمة مختصرة لمصنف الكتاب المقروء تعرف به، وإن كانت ليست ترجمة ضافية تقوم بحقه على من وراءه من أمته. فأما مصنف هذا الكتاب الذي هو لمعة الاعتقاد فهو العلامة الفقيه الأصولي أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام، ويلقب بالمقدسي نسبة إلى بلاد المقدس، وأنهى النسابون نسبه، ثم هو أيضا الدمشقي الصالحي، وأنهى النسابون نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أيضا ينسب إلى العمري، فيقال فيه أيضا العمري لأنه منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولد عليه رحمة الله بجماعيل من قرى نابلس بفلسطين، وكان مولده في شهر شعبان سنة 41 و500 من الهجرة. نشأ عليه رحمة الله في كنف والده، وكان والده خطيبا لجماعيل، وهو من علماء الحنابلة، عرف بصلاحه وزهده وفقهه، وعنه تلقى ابنه ابن قدامة رحمه الله تعالى مبادئ العلم. ابن قدامة عليه رحمة الله كغيره من أهل العلم كانوا يبدأون بأخذ العلم في بلادهم ثم يرحلون في طلب العلم وتحصيله وأخذه. وكان بداية ارتحالهم رحمه الله تعالى من فلسطين عندما استولى الفرنج الصليبيون على الأرض المقدسة، فهاجر إليها مع والده، فهاجر منها مع والده وأهل بيته، وكان ذلك سنة 51 و500، وعمره على هذا 10 سنين، ونزلوا في مسجد أبي صالح وأقاموا به نحو 2 سنين، ثم انتقلوا إلى الجبل. واستغل الموفق ابن قدامة رحمه الله هذه المدة فحفظ القرآن وسمع الكثير من الأحاديث وحفظ مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي، وهذا المختصر هو الذي شرحه بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه الحافل المغني. ارتحل بعد ذلك إلى العراق مرتين، كانت الأولى سنة 61 و500 والأخرى سنة 67 و500. حج إلى البيت الحرام سنة 74 و500، ثم رجع مع وفد العراق إلى بغداد وأتم بها المدة التي أرادها لطلب العلم. رجع بعد ذلك عليه رحمة الله إلى دمشق واستقر بها، وابتدأ تصنيف كتابه المغني في تلك المرحلة الذي شرح به الخرقي. ثم أنجزه عليه رحمة الله، وهو كتاب مطبوع حافل وموسوعة من الموسوعات يرجع إليها المتخصصون في علم الفقه وعلوم الشريعة. أخذ ابن قدامة رحمه الله العلم على ثلة كبيرة من المشايخ أو الشيوخ والعلماء كما هي العادة في تلك الأزمان، منهم الشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلاني، الذي تفقه على مذهب الإمام أحمد، أدركه الموفق رحمه الله ببغداد في آخر حياته، حتى قال ابن قدامة رحمه الله وقد سئل عن الشيخ عبد القادر أدركناه في آخر عمره فأسكننا مدرسته، كما ذكر ابن العماد في شذرات الذهب. وممن لقيهم أيضا الشيخ عبد الله المغيث بن زهير بن علوي الحربي الحنبلي، وكان محدث بغداد عليه رحمة الله. وممن لقيه ابن قدامة الشيخ نصر بن فتيان بن مطر النهرواني، وهو المعروف بأبي الفتح. أثنى كثير وتلاميذه، أما تلاميذه فقد تتلمذ عليه عدد كبير من العلماء الذين تخرجوا عليه، ومن أشهرهم شهاب الدين أبو شامة المقبسي، وهو إمام عالم كبير بالقراءات، وله شرح على الشاطبية وعلى عقيلة الأتراب وعلى غيرها من الكتب، وهو عليه رحمة الله من أفراد أهل الشام في العلم في زمانه. ومنهم أيضا ممن أخذ عن ابن قدامة رحمه الله الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي، ومنهم الشيخ إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوي، والشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، والشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي. والمهم أنه قد لقيه وتتلمذ عليه كثير من الأئمة. مؤلفاته كثيرة كما هي عادة أهل العلم أيضا في تلك الأزمان، فإنهم كانوا يصنفون في علوم الشرع المختلفة، أصولا وحديثا وفقها ولغة واعتقادا. وإن كانت مصنفات ابن قدامة الكثيرة في الفقه، فمنها كتابه العمدة على مذهب الإمام أحمد، وهو كتاب حافل كبير، وهو كتاب على مذهب الإمام أحمد برواية واحدة، كتاب مختصر، وكذلك كتاب المقنع وكتاب الهادي وكتاب الكافي وكتاب المغني، كلها في الفقه، وأكبرها وأجلها وأعظمها كتاب المغني الذي شرح فيه مختصر الخرقي. من مصنفات في أصول الفقه كتاب روضة الناظر، وكذلك له كتاب فضائل الصحابة والرقاق والآداب ومنهاج القاصدين، وكتاب التوابين والمتحابين في الله والاستبصار في نسب الأنصار وكذلك كتابنا هذا الذي هو لمعة الاعتقاد والذي يسمى أيضا بالاعتقاد كما سماه طائفة ممن ترجم لابن قدامة رحمه الله تعالى. أثنى عليه كثير من أهل العلم ممن ترجم له ومنهم أبو عمرو بن الصلاح، فإنه قال: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وكذلك يقول أبو العباس: ما دخل الشأم بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق. وأما المنذري رحمه الله فقال: الفقيه الإمام حدث بدمشق، أفتى ودرس وصنف في الفقه وغيره مصنفات مختصرة ومطولة. وأما الذهبي عليه رحمة الله فقال فيه: أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف. وقال الحافظ ابن كثير: شيخ الإسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وهذا أيضا كثير في كتب أهل العلم الذين ترجموا لابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله ومغفرته. أما وفاته فبعد عمر من الاشتغال بالعلم وطلبه والتصدي بالإفتاء والتدريس والتأليف والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ذكروا في ترجمته، وإن كنت لم أحرر هذا، ذكروا في ترجمته أنه كان إن لم أهم واحتاج هذا إلى تحرير، أنه كان ممن جاهد مع صلاح الدين الأيوبي في استعادة بيت المقدس. بعد هذا العمر انتقل رحمه الله تعالى إلى الدار الآخرة، فتوفي عليه رحمة الله في يوم عيد الفطر سنة 2600 بعد أن ترك هذا العلم العظيم الذي يعرفه المعتنون بالعلم وطلبه. هذا ما يتعلق بمصنف هذه الرسالة. أما هذه الرسالة وهو ما يتعلق بالمصنف، فإن هذه الرسالة أو هذا المصنف متعلق بأبواب العقيدة، وقد اعتنى بها العلماء رحمهم الله تعالى وخصوصا في هذا العصر شرحا وتعليقا وبيانا. وأما في العصور المتقدمة منذ تصنيف المصنف رحمه الله فقد كانت عادتهم أنهم يقرؤون هذه المتون، وهو ما يسمى بالسماع، فيسمعونها على الشيوخ ويكتفون بذلك. وهذا حاصل في كثير من كتب العلم وأنواع العلوم. شرح هذا الكتاب وهذا المصنف جملة من أهل العلم من المعاصرين ومن أشهر الشروح المتداولة شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، وكذلك شرحها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وهذان الشرحان مطبوعان والحمد لله، ولها شروح أخرى كثيرة. ما يتعلق بمقصد المصنف وهو أيضا مقصد سائر المصنفين، ولعلكم تذكرون وأحب أن تتذكروا أننا ذكرنا في أول المجالس قول العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنجري رحمه الله حين قال: لأن مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المصنفين. وهذه المقاصد كما ذكرنا من قبل إما أن ينص عليها ذلك العالم، أو أن تعلم من خلال الصبر والاستقراء لكتابه، أو أن يؤخذ هذا من عنوان الكتاب الذي نص عليه كما هي طريقة كثير من العلماء. هذا الباب باب الاعتقاد من الأبواب التي تشترك فيها مقاصد المصنفين، فإن المصنفين في الكتب المختصرة في العقائد على طريقة أهل السنة والجماعة لهم مقاصد، والكتب المصنفة في العقيدة كما هو معلوم كثيرة جدا، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطول، منها المسند ومنها غير المسند الذي يذكر الأسانيد كالتوحيد ابن خزيمة والتوحيد ابن مندى والإيمان ابن مندى وما أشبهها، وهو كثير. فإما أن تكون مجردة مختصرة، وهذه إما أن تكون منظومة وإما أن تكون منثورة. ما هو مقصد المصنفين في باب الاعتقاد؟ نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا المقصد في شرحه على الأصفهانية، وكتاب الأصفهانية هذا كتاب أشعري، لما دخل شيخ الإسلام مصر طلب منه أن يشرحه فشرحه وبين ما فيه من مخالفات لاعتقاد السلف. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم الذي هو شرح الأصفهانية مبينا مقاصد العلماء في التصنيف في الكتب المختصرة في العقيدة، وانتبه لهذا واضبطه وسنعلق عليه بعد تمامه. قال رحمه الله تعالى: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكروا، هكذا عندي في النسخة التي طبعتها دار الوجد، فيذكروا إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. انتهى كلام شيخ الإسلام من شرحه على الأصفهانية، وقد رأيت فيما ساقه وذكره أنه ذكر جملة من الفوائد العظيمة التي لخص فيها وأجمل طريقة المصنفين في المتون المختصرة في العقيدة. فإذا المتون المختصرة فيها تقرير لعقيدة السلف الصالح في هذه الأبواب التي خالفتهم فيها التي خالفهم فيها الفرق، مع أنهم لا يتعرضون لعقائد هذه الفرق، لأن المراد هو تقرير عقيدة السلف، والطالب المبتدي ليس من مصلحته أن يعرف القول المخالف لأئمة أو لقول أئمة السنة. ولهذا إذا ضبط طالب العلم الكتاب المختصر في العقيدة على الخصوص وكذلك في سائر العلوم، فإنه يستطيع أن يميز ما خالف هذا المعتقد، وأن يكون عنده فرقان، أن يكون عنده فرقان يفرق فيه أو يفرق به بين اعتقاد السلف وما خالفه. بخلاف الكتب المطولة التي هي مبنية على النقض والرد، والتي قد يتوسع فيها العلماء في ذكر بعض الأقوال التي يقررون فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. فينبغي أن يتنبه لهذا، أن يضبط طالب العلم عقيدة السلف بكتاب مختصر بعيدا عن الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإن هذا مما يعينه ويساعده على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك على كلام الأئمة. ولذلك عكف العلماء من المتأخرين على كتب الأئمة الذين جاءوا قبلهم، وهي بمثابة المدخل إلى معرفة كلام أئمة السلف. فإذا هجم طالب العلم على بعض الكتب المتقدمة ككتب أئمة السلف التي ردوا بها على صناديد المبتدعة، فإنه سيفوته شيء كثير من الفهم وعدم التمييز بسبب أنه لم يضبط العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة. هذا الكتاب تسميته بلمعة الاعتقاد، وأيضا يسمى في بعض النسخ بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد. فعلى كل حال هذه أشياء، ومنهم من يسميه بالاعتقاد. والمطلوب والمقصود أن ترجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكرته لك آنفا، لأنه مما يسميه العصريون بالمنهجية بالتصنيف. ما هو منهج أئمة السلف في تصنيفهم بكتب العقيدة؟ ما الذي يقصدونه في تصنيفها؟ لأنه لما وقعت الفرقة وظهرت الفرق واختلط الحابل بالنابل كما يقال، وتكلمت المبتدعة في أمور الدين الظاهرة والباطنة، وتكلموا في مسائل العقيدة المتعلقة بالرب جل جلاله، والمتعلقة بأنبيائه ورسله، والمتعلقة بكلامه وأسمائه وصفاته، والمتعلقة بأنبيائه ورسله، والمتعلقة باليوم الآخر، المتعلقة بالقدر. احتاج الأئمة إلى أن يصنفوا العقائد المختصرة التي يذكرون فيها ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم. فأنت إذا نظرت مثلا إلى أصول السنة للحميدي، أصول السنة لأبي بكر الإسماعيلي، أصول السنة للمزني، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وقد أودع الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى جملة من هذه العقائد في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بما رواه بأسانيده إلى الأئمة شيئا كثيرا، وبعضها مطبوع مفردا، رأيت أنهم يعتنون بتقرير عقيدة السلف، فيذكرون ما يعتقدونه ويدينون الله تبارك وتعالى في هذه الأبواب على مقتضى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن شيخ الإسلام من أهل الاستقراء التام لهذا الباب، فلخص لنا الطريقة المتبعة في التصنيف في العقيدة، حتى نفهم أن مرادهم في المتون المختصرة هي تقرير عقيدة السلف، هي تقرير عقيدة السلف وضبط عقيدة السلف بتمييزها عن غيرها من العقائد، كما ذكرنا ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكتاب لمعة الاعتقاد انتقد فيه الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مواضع منه سنذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها المناسبة لها. فمن ذلك قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وقوله أيضا، وهذا هو الانتقاد الثاني: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ونرد لا كيف ولا معنى. والموضع الثالث الذي انتقد عليه رحمة الله قوله: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على يجزى على حسنه بالثواب إلى آخر كلامه. وأيضا انتقد عليه رحمة الله، وهذا مجمل ما رأيته في الشروح، انتقد عليه أنه قال: متكلم بكلام قديم. متكلم، قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. فهذا أيضا موضع رابع مما انتقد عليه وتعقب فيه. والموضع الخامس هو قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. إذا أتينا على هذه المواضع إن شاء الله تعالى بينا ما ذكر في هذا المعنى، وهل هذا الذي ذكر له وجه من أو اتجاه من الصواب، أم أنه لا يحتمل النقد والنقض والتخطئة. هذا ما يتعلق بالمصنف، أو هو أهم ما يتعلق بالمصنف. ولعلنا نشرع في مقدمة صاحب المتن بعد الكلام على عنوان الكتاب: اللمعة. اللمعة هي البلغة من الشيء، لها معان كثيرة، ومنها البلغة من الشيء، فإنه لم يرد أن يذكر جميع أصول اعتقاد السلف. وعلى هذا فالمعنى هو لقوله لمعة الاعتقاد البلغة من الاعتقاد المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم، كما في شرح العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. والاعتقاد حكم ذهني جازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد، لأنك تقول في الفاسد: هذا اعتقاد الجهمية، هذا اعتقاد المعتزلة، هذا اعتقاد الأشاعرة. وفي الصحيح تقول: هذا اعتقاد أهل السنة، هذا اعتقاد أئمة السلف. ولفظ العقيدة والاعتقاد لم يكن معروفا بكثرة في طبقة الأئمة المتقدمين، إلا أنهم قد استخدموه أيضا، كما قال ابن أبي داود رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه. وكذلك تسمية الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. وهذا أيضا فيه نوع من الكثرة في الاستعمال عند المتأخرين، كالعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والعقيدة الطحاوية، فصار لفظا، صار هذا اللفظ مستعملا بكثرة عند المتأخرين، ويعنون به ما يتعلق بالأبواب التي ذكرها شيخ الإسلام فيما ذكرته لك من كلامه في شرح الإصفهانية. يعني أنهم يطلقون الاعتقاد على هذا، على هذه الأبواب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. فتكلمنا عليها فيما تقدم من الدروس، وأن البسملة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب استعانة وبركة، فالباء للاستعانة واسم هذا مفرد أضيف إلى الله، فإن المسمي مسم بكل اسم لله، والله اسم الله الأحسن الذي إليه مرجع جميع الأسماء والصفات، والرحمن اسم من أسمائه والرحيم اسم من أسمائه، وفيهما صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وهذه الجملة جملة الجار والمجرور لها متعلق، والمتعلق محذوف، قدره البصريون اسما وقدره الكوفيون فعلا، وبكل ورد القرآن، وظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه يرجح أن المتعلق من الأسماء لأنها أثبت، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم يرجحون أن المتعلق فعل، لأن الأصل في العمل الأفعال، وعلى هذا القول فإن الفعل يكون متأخرا ويكون مختصا ويكون مناسبا كما هو معلوم. فالمسمي عند القراءة مراده بسم الله أقرأ، وكذلك في الكتابة بسم الله أكتب، بسم الله آكل. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هذا يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال أن يبدأ المصنف كتابه أو نظمه بما يدل على مقصوده من أول الكتاب إلى آخره. ولما كان الكتاب في الاعتقاد ذكر ما يتعلق بالعقيدة وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن صفات النقص، وأنه جل وعلا هو المعبود. والحمد كما ذكرنا في دروس الماضية أن أكثر العلماء يفسرونه بقولهم هو الثناء على الجميل الاختياري، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم فإنهما يعرفان الحمد بأنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. وأفاد الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب فائدة متعلقة بهذا المعنى راجعة إلى حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن فأول الحمد ذكر لله وذكر لصفاته مع المحبة والتعظيم، لأنه إذا خلى عن المحبة والتعظيم كان مدحا، فإذا ثني لأنه مأخوذ من الثني كان ذلك ثناء، فإذا زيد في الثناء كان ذلك تمجيدا. هذا مفاد ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. يقول: المحمود بكل لسان، يعني بكل لسان حال وبكل لسان مقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكما قال كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال: المعبود في كل مكان، المعبود يعني جل جلاله في كل مكان، فإن العبادة، لأن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية قدرية لا يخرج عنها أحد أبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية، وهذه عبودية اضطرارية، وعبودية اختيارية، وهي عبودية أهل التوحيد، عبودية قدرية شرعية، وهي عبودية المؤمنين لربهم الذي لا يخلو من علمه مكان، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لأن ما هنا في الموضعين اسم الموصول، والاسماء الموصولة تفيد العموم، فلا يخرج عن علم الله شيء. قال: ولا يشغله شأن عن شأن، لأنه تبارك وتعالى هو الذي يقلب أمور العباد، كما قال جل جلاله: كل يوم هو في شأن، يعني يغني فقيرا ويفقر قليلا، يعز ذليلا ويذل عزيزا، وما إلى آخره. قال جل عن الأشباه، يعني الشبيه، وهذا جمع شبيه، والشبيه أعم من المثيل، والمثيل أخص، فكل مشبه ممثل، والشبه لا يشترط أن يكون، أو المشبه لا يشترط أن يكون ممثلا أو مماثلا من جميع الوجوه، كما هو معلوم مدروس في كتب البلاغة. فالرب تبارك وتعالى منزه عن الأشباه. قال: والأنداد، والأنداد جمع مد، وهو أيضا يطلق على النظير والشبيه، فلا تجعلوا لله أندادا ولست له بند، أي بمشابه ونظير. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد، والصاحبة هي الزوجة، والأولاد معروفون لأن الولد جزء من الوالد وبعض منه وآخذ بصفاته، ولأن الوالد يحتاج إلى الولد، والرب تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله، خلافا لقول اليهود لما قالوا عزير بن الله، والنصارى لما قالوا المسيح ابن الله. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. المراد بحكمه هنا قدره تبارك وتعالى، فالقدر جار على جميع العباد ولا يخرج عنه أحد أبدا. قال: لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تتوهمه من الوهم، أو الوهم الذي هو جريان الفكر في الشيء، وكذلك التصوير الذي هو الوصول إلى الحقيقة. فالمصنف رحمه الله تعالى قطع القلوب هنا عن التصوير فضلا عن التعبير أو الحكم. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان العباد علاقتهم مقطوعة بأن يتصوروا الرب جل وعلا، فكيف يحكمون عليه ويحكمون على أسمائه وصفاته؟ فإذا كان التصوير محالا فإن الحكم أشد إحالة، فإن الحكم أشد إحالة، التصوير منقطع عنهم، فكيف يصلون إلى الحكم أو التعبير؟ ولهذا قال السلف رحمهم الله: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وكما قال بعضهم: لا يعلم ما هو إلا هو جل جلاله. هذا مما يدلك على أن قلوب العباد وعقول العباد قاصرة عن الوصول إلى إدراك كنه صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك كله، يعني على المتقدم كله، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية سيكررها في هذه الرسالة في مواضع عدة تزيد على 3 مواضع، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في أماكنها. وبهذا القدر يكون قد انتهى وقت الدرس، هي تمام 40 دقيقة على التقريب وينتهي وقته، والحمد لله رب العالمين، فيما حصل خير كثير مع القراءة أو مع الترجمة للمصنف. فنأخذ ما اعتدنا عليه من القراءة بكتاب الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي في المورد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله ومغفرته في كتابه المورد العذب الزلال، بعد أن ذكر ما يستفاد من الأحاديث التي ساقها عليه رحمة الله، قال: فما الذي تنقمون منها؟ وكذلك قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان، فما الذي تنقمون منها وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من السلطان قيد شبر فمات ميتة جاهلية؟ وقوله من صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر الله النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته، وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل؟ أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتطيعون لكم من منازعة ولاة الأمر أمرهم كما في حديث عبادة بن الصامت: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان؟ فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس، احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاسي والداني. اعلموا أن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نعلم بحكم ما كنتم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة، فما الذي حولكم عنه؟ أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقل وحصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه، فلا يستعجل الثمر مبجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. وقال في الصفحة التي بعدها في شروط العضو النقيب الثامن: أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة. أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع، ويعني بالنضج اجتماع القوة ومن حقنا أنعم، بل إن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريط هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. أقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها، أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال الآن، ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز، ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، ولا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه، لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. انتهى، يعني كلام سلمان، سبحان الله. هذا في شريط هموم فتاة ملتزمة. قال: لو كانت ما هي هموم ماذا سيقول؟ نسأل الله. بعد ذلك رد الشيخ على ما ذكره، ونأتي عليه إن شاء الله تعالى في مجلس قادم، أنه انتهى وقته، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. شاء الله ما شاء الله. انتم هنا. طيب. يقول السائل أحسن الله إليكم وإليكم، ما معنى قول أحمد الله إليك؟ هذا يعني أذكر أنه قد توجه هذا السؤال من قبل، وهذا اللفظة قد جاءت جملة من الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في استعمالها، والظاهر والله أعلم أنها إما أن تكون خبرا على ظاهرها، إما أن تكون خبرا على ظاهرها، أي أنه يخبره بأنه يحمد الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يقصد إليه أكثر الناس، يعني أنه من باب التحدث بنعمة الله جل جلاله، وإما أن تكون خبرا ليس على ظاهره، وإنما يراد به الأمر، كأنه يأمره أن يحمد الله جل وعلا ويذكره بأن الله تبارك وتعالى محمود، فقم أنت بذلك، وكأنه يقول احمد الله تعالى. يقول أحسن الله إليكم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، استشكلت قولكم إلى آخره عند شرحكم لقول المصنف لا يشغله شأن عن شأن، لأن ذلك حسب فهم القاصر والله أعلم يوهم بأن أفعال الله لها آخر. لا، ليس هذا مقصودا ولا مرادا، بارك الله فيه، ولا يحتمله اللفظ، يعني إلى آخر ما ذكره المصنف، يعني إلى آخر كلام المصنف المذكور. لهذا جرت عادة المصنفين أنهم يقولون مثلا الآية، الحديث، إلى آخر، فيقصدون بذلك اقرأ أو اسمع، لأنه يكون منصوبا على فعل محذوف، فلا يحتمل هذا اللفظ، بارك الله فيك. يقول أحسن الله إليك وإليك، لم أفهم معنى لمعة ولا معنى البلغة. الله أكبر، حفظكم الله وأنت حفظك الله. اللمعة طبعا ينبغي أن يعلم أن مسألة الترادف بين الألفاظ هذه لا وجه لها وليست صحيحة على الإطلاق، فليس هناك ترادف مطلق بين لفظين مختلفين، وإنما عندما يقول العلماء من أهل اللغة أو من غيرهم إن معنى كذا كذا، يريدون تقريب المعنى إلى الذهن باللفظ المعتاد، اللفظ الذي هو أكثر استعمالا، هذا هو المعنى. ولذلك يعني يقال والمعنى الذي يقربه، ويقرب هذا فيأتون بلفظ آخر مع أن هذا اللفظ له دلالة أخرى. فإذا قلنا مثلا بأن معنى اللمعة البلغة، يعني الشيء الذي يبلغ الإنسان مراده، الشيء الذي يبلغ الإنسان مراده، هذا هو معنى البلغة، واللمعة تحمل هذا المعنى ويتضمنها هذا المعنى، أنها تبلغ الإنسان إلى مراده في هذا الموضع أو في هذا المقال أو في هذا المكان أو في هذا العيش أو في هذا الطعام وما أشبه ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم، لم اقتصر المؤلف رحمه الله في كتابه على ذكر المعبود في كل زمان ولم يذكر في كل مكان؟ ألم يذكر في كل مكان؟ لا إله إلا أنت سبحانك. طيب، ألم نشرح هذا قبل قليل؟ أي نعم، المعبود في كل زمان ولم يذكر المكان، العلم عند الله تبارك وتعالى في ذلك. يقول مبارك فيكم وفيكم: لم أتمكن من فهم قول المصنف لا تتوهمه القلوب بالتصوير. ما معنى التصوير؟ التصوير عند الله طبعا هذا من الألفاظ، نحن لا نريد أن نتصور ببعض الأشياء التي كما يقولون لا طائل تحتها إلا بما يقتضيه المقام، بما يقتضيه المقام عن المصنف. وهم يجعلون النسب بين الحقائق أو معرفتها لها أنواع كثيرة، منها التصوير والتصديق، وهذه من المصطلحات المنطقية التي تتردد عند العلماء، إلا أن النافع منها عندما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى أن تصورك للشيء، أن تتصور حقيقته، أن تتصور ما يدخل فيه وما يخرج عنه يوصلك إلى الحكم. فهو يقول بأن القلوب لا تتوهم، مجرد الوهم، مجرد الوهم لا يمكن أن يصل إلى القلوب، إلى القلوب لا يمكن أن يصل هذا أبدا، فيقع فيها الوهم، يقع فيها الوهم بصفاته وبأسمائه وبذاته إلى آخره. إلى آخره مما يتعلق بالتصوير أو توهمه أو ما أشبه ذلك. فالتصوير على هذا نوع من إدراك النسب، نوع من إدراك النسب بين هذه الأشياء المتصورة. وأخشى أن أكون زدت الأمر غموضا كما يقولون، لكن ما ذكرته لك، ما ذكرته لك إن شاء الله يقرب لك المعنى في معنى التصوير وحقيقة التصوير. الذي هو إدراك الصفات المفردة ثم بعد ذلك الحكم عليها. يقول: نود توضيحا لتعريف بعض أهل العلم جزاكم الله خيرا للحمد بقولهم هو الثناء على الجميل الاختياري، يعني الذي يخرج عن الاضطراق في أفعال، في الأفعال، في الأفعال. فالاختياري الذي هو راجع إلى اختيار المحمود، إلى اختيار المحمود على أفعاله، هذا ما يذكرونه في التعريف للحمد من أنه الثناء على الجميل الاختياري. أما ما عدا من جهة الخلقة والتكوين أو ما أشبه ذلك فإنهم لا يدخلونه في هذا الباب الذي هو تصوير الإنسان في خلقته أو ما أشبه ذلك. يقول: ما سبب تسميته باللمعة؟ هذا ما أراده المصنف رحمه الله، سمى كتابه باللمعة غفر الله لي ولك، ليبين أنها أنه لم يأتي على كل ما يتعلق بهذا الباب، وإنما أتى إلى بلغة مثل بلغة المسافر الذي يسافر يأخذ زادا يبلغه. يقول: ما سبب تسميته؟ نعم، وهل لكل كتاب مقاصد؟ ما عندنا شك في هذا، علم هذا أو لم يعلم، إلا فما فائدة أن يتكلم الإنسان أو أن يكتب أو أن يخطب أو أن يحدث إلا وله مقصد فيه. الذين كتبوا في النحو، في المصطلح، في الحديث، في العقيدة، لهم مقاصد في جمع كتبهم. الذين كتبوا في الأدب، في الشعر، في القصص، ما أشبه ذلك، لهم مقاصد فيما جمعوه وما كتبوه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وحيات بارك فيكم ونفع بكم وبعلمكم وأنتم كذلك. قلت في البسملة إن المتعلق بالجار المجرور المحذوف فعلا يكون مثلا بسم الله أبدأ أو أقرأ، فإذا قدرناه اسما أرجو منكم مثالا له. بسم الله قراءة، لأن المصادر من الأسماء. بسم الله كتابة، بسم الله كلام، بسم الله خطابة وما أشبه ذلك، هذه أسماء. وأنت وفقك الله لما يحبه ويرضى، لأن الأسماء كما المصادر من الأسماء. وقال اركبوا بسم الله مجريها ومرساها. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى الله بعلومكم جميعا بارك الله. هل يجوز ابتداء الكلام أو التأليف بالاستعاذة والبسملة معا، أو هذا خاص بتلاوة القرآن فقط؟ لا أعلم قائلا بهذا. غاية ما يذكره العلماء هو البدء بالبسملة والحمدلة، ويجعلون البسملة ابتداء حقيقيا والحمدلة ابتداء إضافيا، ومنهم من يقتصر على أحدها، ومنهم من من العلماء من يقتصر على البسملة كما ذكرنا ذلك في شرح الثلاثة الأصول، ومنهم من يضيف إليها الحمدلة، والأمر في هذا واسع. ومنهم من يجعل البسملة في المكتوب والحمدلة في المنطوق. يقول أحسن الله إليكم وإليك، ما معنى قوله لا يخلو من علمه مكان؟ نرجو زيادة توضيح. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعني لا يخلو من علمه، يعني أن الله يعلم كل مكان وكل زمان، فلا يخرج شيء عن علمه تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا معنى ظاهر، فإن أهل السنة يدينون الله تبارك وتعالى بهذا، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بعدم علمه بالجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول لذلك، هل إذا ضبطنا هذه العقيدة حفظا وفهما نكون قد حجنا على معظم عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأمور التي انتقدت على المصنف؟ هذا السؤال الأول. نعم بلا شك أن من ضبط هذه المتون المختصرة فقد أخذ جمهور مسائل الاعتقاد، سواء كتاب لمعة الاعتقاد أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني أو الواسطية أو الحائية. إذا أتقنها وحفظها أخذ ما يسره الله تبارك وتعالى من جمهور هذه المسائل. يقول بالنسبة للأمور التي انتقدت على المصنف، هل هي من الأصول أم من الفروع؟ تعرفها إن شاء الله في وقتها. يقول أحسن الله إليكم، ما المقصود بقول المصنف بكل لسان؟ يعني كيف لسان حال ولسان مقال؟ يعني لسان المقال الذي ينطق يسمع له صوت، ولسان الحال الذي لا نطق له ولا نعلم نطقه. هذا ما يدل عليه كلامهم. يقول أحسن الله إليكم، هل من مزيد توضيح لمعنى البلغة من الشيء؟ لا إله إلا الله. الذي يبلغك، الذي يبلغك إلى مقصودك. أنت إذا سافرت إلى مكان تحتاج فيه إلى 100 دينار، تأخذ 100 دينار، تصرف 100 دينار ولا تزيد عليها، هذه البلغة. لماذا ذكر الشيخ الشبه ولم يذكر المثل؟ الذي جرى عليه كلام أكثر الأئمة من السلف رحمهم الله أنهم يستخدمون التشبيه والمشبهة والشبه. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة وقال بأن التعبير بالمثل أو التمثيل هو الأولى، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. وقد جاء عن حماد، عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله، أنه قال من شبه الله بخلقه كفر. وهذا الاستعمال وهذا الاصطلاح مستعمل بكثرة عند الأئمة رحمهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله لا تمثله العقول ولا تتوهمه القلوب، فهل القلب والعقل شيئان متغيران أم ماذا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم، وخصوصا من محققي أهل السنة، على أن العقل في القلب، وأن العقل نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد، فهو جزء من القلب، جزء من القلب. هذا الذي سمعت يعني أنه نور يقذفه الله في قلب العبد، العقل، العقل نور يقذفه الله في قلب العبد، هذا الذي سمعت شيخنا العلامة ابن غديان يقرره لنا في شرح الموافقات للشاطبي. وأما العقل فإنه بلا شك في القلب عند جماهير العلماء، ولذلك نسب الله تبارك وتعالى الأمور إلى القلوب، لهم قلوب لا يعقلون بها. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، استشكلت إطلاق عبارة كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، لأنه يخطر ببالي أن الله متكلم وسميع وبصير. لا يا أخي، لا، المقصود من جهة معرفة الذات ومعرفة كيفيتها، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. أما ذكرت هذا وذكرت هذا البيت وهو من السلم شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا تكيف الحجة صفاته. أما كونك يخطر بذلك بل تعتقد أن الله جل وعلا سميع وبصير ومتكلم وعليم ومستوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي ويجيء يوم القيامة، هذا الذي تعتقده. ذكرتم أحسن الله إليكم وإليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم، ذكرتم رد الشيخ الإسلام على ضلالة الأشاعرة في كتاب الأصفهانية، فلم يستدل الكثير من الأشاعرة اليوم بأقواله إثبات تعطيلاتهم وصفات الله، ألا يعلمون بهذا الكتاب وغيره من الكتب التي تناقض عقيدتهم؟ هم يسألون وهم لا يهتمون بهذا ولا يعتنون به ولا يلتفتون إليه، وإنما أهل البدع كما قال عبد الرحمن بن مهدي جاء عن أبي حاتم أنه قال يكتبون الذي لهم ويتركون الذي عليهم، ويعني هؤلاء يريدون أن يضعوا على الشمس غطاء. شيخ الإسلام الذي عذبوه وسجنوه وكفروه وحاولوا اغتياله المرات يثني عليهم، سبحان ربي العظيم، معركة يعني صنفت فيها الكتب، جمعت فيها المؤلفات، وكفر بسببها شيخ الإسلام كما رد ابن ناصر الدين الدمشقي عليهم في كتاب الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. ما يقولون أن ابن تيمية يثني عليهم أو ما أشبه ذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم في شرحكم لهذا المثل في عمان وفي عمان. نعم تذكرت هذا المثل، كان قد جاءني إخوة إلى الرياض من عمان فشرحته لهم شرحا مختصرا مقتضبا يعني في مجالس يسيرة كان عندنا هنا في الرياض، من أجل التصحيح، هذا ليس لم يكن الدرس معقودا في عمان، فأنا لا أعرف إلا اليمن والسعودية، يعني اليمن بعضها الذي سكنته والسعودية المناطق التي ذهبت فيها، فكان هذا الدرس هناك. وذكرت هذا في أكثر من موضع. الابتداء الحقيقي يقولون، هذه اصطلاحات طبعا، اصطلاحات عند العلماء، يذكرون الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي، أن الأصل في الابتداء هو البسملة، وما زاد عليها فإنه إضافة إليها، فيذكرون هذا. وهذه أمور اصطلاحية، وذكرنا لكم الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري فتح الباري ذكر بأنها قد جرت عادة المصنفين على أن يذكروا البسملة في الكتب والحمدلة في غيرها، وأظن أن الوقت أنتم ما شاء الله يعني في حقكم يعني وقت الأسئلة لا ينظر إلى الوقت ولا إلى الساعة وبالدرس نسارع الوقت. على كل حال لعلكم تكتفون بالسؤال المرسل هذا، يقول صلى الله إليكم وإليكم بارك فيكم فيكم، ما الفرق بين التشبيه والتمثيل وما الفرق بين التأويل والتكييف؟ بعض الأشياء ستأتي معنا فلا نعجل عليها. ذكرت لكم الفرق بين التشبيه والتمثيل، وهو أن التمثيل عند البلاغيين يقتضي التكافؤ بين المتماثلين في أكثر الصور والأحكام والأفراد وما أشبه ذلك، بينما التشبيه لا يقتضي تكافؤا بين المشبه والمشبه به. وهذا حتى في اصطلاحات العلوم يقولون نحو كذا ومثل كذا وشبيه كذا، لأن بينها فروق خفية دقيقة، لكن التشبيه أعم من التمثيل، والتمثيل أخص على هذا. وأما الفرق بين التأويل والتكييف، التأويل إن كان المسؤول عنه اصطلاح المتأخرين الذي لا يعرف لا في لغة العرب ولا في الشريعة، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد الذي اصطلح عليه الأصوليون، فإن هذا اصطلاح متأخر لم يكن معروفا، وإنما الذي كان عليه عمل السلف والأئمة أن التأويل له معنيان، أن التأويل له معنيين. المعنى الأول أن التأويل له معنيان، المعنى الأول هو رجوع الشيء إلى حقيقته. كان يتأول القرآن كما في حديث عائشة. والمعنى الثاني هو التفسير، كما يقول الحافظ ابن جرير في كثير من مواضع كتابه التفسير، والقول في تأويل قوله تعالى كذا. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى غير مراد، هذا اصطلاح متأخر ولم يكن معروفا عند أئمة السلف. التكييف تصور أو الحكم على الشيء وعلى كيفيته بأنها كذا وكذا، فحقيقة التأويل التحريف، وحقيقة التكييف أنه نوع من التمثيل، بمعنى أن يجعل للصفة كيفا أو مثالا. فيقول أحسن الله إليكم: ما هما الأشباه والأنداد؟ ومعنى قوله جعلنا الأشباه والأنداد، وهل بعدهما كلمتان مترادفتان؟ الأشباه جمع شبيه، والأنداد جمع ند، وهما متقاربا المعنى، لكن الند فيه نوع من الخصائص، والشبيه فيه نوع من التشابه والتداخل في الخصائص، وإن لم يكن غالبا فيها كما سبق في مسألة التمثيل. وقضية الترادف بين الألفاظ لعله إن شاء الله يأتي معنا في درس البلاغة، وذكرنا هذا في شرح مقدمة أصول التفسير عند كلام شيخ الإسلام تيمية عليه، لأن العرب لا تعرف الترادف، إذا فارقت بين اللفظين فلا شك وأنها تريد زيادة في المعنى بأحد اللفظين. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ولقاؤنا الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.